قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في الدرس الماضي من دروس زاد المستقنع عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى في صفة الصلاة، وتوقفنا عند قوله: ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده. تكلمنا في هاتين المسألتين كيفية وضع اليدين حال القيام، وأيضا موضع نظره وأنه يكون إلى السجود. قد تكلمنا في هاتين المسألتين في المجلس الماضي، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. نعم، قال المؤلف رحمه الله ثم يقول، يعني بعد تكبيره ووضع يده اليسرى على يده اليمنى على يده اليسرى تحت سرته على المذهب، يقول هذا الدعاء، وهو الذي يسمى دعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح سنة وليس بواجب، فلو أن المصلي إماما أو مأموما أو منفردا تركه لم يكن عليه من بأس، وإنما هو سنة ينبغي أن يحرص عليها المصلي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أدعية من أدعية الاستفتاح، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى اختار هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف رحمه الله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا الدعاء قد رواه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما في السنن، ورواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن عمر موقوفا عليه، ولعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى فضل هذا الدعاء لما فيه من الثناء على الله تبارك وتعالى، بخلاف الدعاء الآخر الذي جاء في الصحيح، وهو قول: اللهم باعد بين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب الحديث، فإن هذا من أنواع دعاء الطلب وليس من دعاء الثناء والتعظيم. قال المؤلف رحمه الله ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك، معنى التسبيح يعني تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به. سبحانك اللهم وبحمدك يعني أسبحك تسبيحا وأحمدك حمدا، والحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى بما له من المحامد. وتبارك اسمك، معنى تبارك أي كثرت بركة اسمك سبحانك وبحمدك. وتبارك اسمك وتعالى جدك، كما قال الله تعالى في سورة الجن: وأنه تعالى جد ربنا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ومعنى وتعالى جدك أي تعالى حظك ونصيبك، فهو من التعظيم لله تبارك وتعالى. ولا إله غيرك، وهذه هي الشهادة لله تبارك وتعالى بالتوحيد وإفراده بالعبادة. نعم. قال رحمه الله: ثم يستعيد ثم يبسمل سرا وليس يستعيد، والاستعاذة على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب أيضا، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الصلاة تتضمن قراءة القرآن، والله تبارك وتعالى يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم. ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة. ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة، يعني ثم يبسمل، والبسملة سنة وليست بواجبة، سواء في حق الإمام أو المأموم أو المنفرد، وذلك أن البسملة ليست آية من الفاتحة على المذهب، ليست آية من الفاتحة على المذهب، على المذهب، وإنما يستحب الإتيان بها، وهي على المذهب آية من القرآن نزلت للفصل بين السور، يعني هي آية مستقلة تكون قبل كل سورة وليست منها. وبناء على قولنا بأن البسملة ليست من الفاتحة، قال المؤلف رحمه الله تعالى بأن البسملة وكذلك الاستعاذة وكذلك دعاء الاستفتاح يكون سرا، سواء في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية. ولو كانت الفاتحة آية، ولو كانت البسملة آية من الفاتحة على المذهب لجهر بها كما يجهر بالفاتحة في الصلاة الجهرية من قبل الإمام، من قبل الإمام. الأمر الثاني المترتب على قولنا بأن البسملة ليست آية من الفاتحة أن قراءتها على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. نعم. ثم يقرأ الفاتحة. ثم يقرأ الفاتحة بعد دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة. والفاتحة المراد بها الحمد لله رب العالمين، سورة الحمد، وقد سميت لعظمتها بعدة أسامي. قال الله تبارك وتعالى ممتنا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والمراد بها كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم يعني سورة الفاتحة. وسميت الفاتحة بسورة الفاتحة لأنها فاتحة القرآن، لأنها فاتحة القرآن، وأيضا لأنها يفتتح بها الصلاة، فأول ذكر واجب بعد تكبيرة الإحرام هو قراءة الفاتحة. وقراءة الفاتحة سيأتي معنا بأنها ركن في حق الإمام والمنفرد، ويأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في أركان الصلاة. ومما ينبغي أن يعلم أنه يجب أن تكون قراءة الفاتحة مرتبة متوالية، فلا يقدم آية على آية ولا يفصل بينها، ويأتي بها بحروفها وحركاتها فيشدد الحرف المشدد ولا يسهله. وبناء على أنه يجب عليه في قراءة الفاتحة أن يقرأها مرتبة ومتوالية، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحكم فيما لو أخل بالتوالي في قراءة الفاتحة. والمعتبر بالتوالي في قراءة الفاتحة هو العرف كما سبق معنا في عدة مواضع. نعم. فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال، أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا، لزم غير مأموم إعادتها. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى خمسة أمور لو حصلت حال قراءة الفاتحة فإنه يلزم الإمام والمنفرد أن يعيدها، لأنها ركن في حقه دون المأموم. وهذه الأمور الخمسة هي: قال المؤلف رحمه الله: فإن قطعها بذكر، بأي جنس من أجناس الذكر لله تبارك وتعالى أو سكوت. وها هنا مسألة، وهي: هل كل قطع للفاتحة بذكر أو سكوت يوجب على المأموم على الإمام والمنفرد إعادتها من أولها؟ الجواب لا، وإنما قيد المؤلف رحمه الله تعالى ذلك بقيدين، فقال: غير مشروعين وطال. يعني إذا كان قطع الفاتحة بذكر أو سكوت غير مشروعين، أما إذا كان الذكر مشروعا كالدعاء عند آية الرحمة والاستعاذة عند آية العذاب، أو كان السكوت مشروعا كالإنصات لقراءة الإمام، فهذا الذكر أو السكوت المشروع لا يوجب إعادة الفاتحة لو قطع قراءتها. القيد الثاني، وهو قيد خاص بالسكوت دون الذكر، وهو قيد خاص بالسكوت دون الذكر، فقال: وطال، ولم يقل وطالا، وإنما قال بذكر أو سكوت وطال الذكر أو السكوت وطال السكوت فإنه يوجب إعادة الفاتحة. وبناء عليه، لو كان القطع لسكوت غير طويل فإنه لا يوجب إعادة الفاتحة. فإن قلت: وما ضابط الطول المراد في كلام المؤلف رحمه الله؟ فالجواب أنه لم يضبطه بضابط، وإنما مرد ذلك إلى العرف، وإنما مرد ذلك إلى العرف. وثمة قيد ثالث يذكره أيضا علماء الحنابلة، وهو إذا تعمد، بخلاف القطع بذكر أو سكوت غير متعمد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو ترك منها تشديدة. يعني إذا ترك منها تشديدة، لو أنه ترك تشديدة من الفاتحة، أحد تشديدات الفاتحة، كأن يقول: إياك نعبد، ولا يقول: إياك نعبد، فالياء مشددة. فلو أنه قرأها: إياك نعبد، وترك تشديد الياء، فإن ذلك يوجب عليه أن يعيد الفاتحة من أولها، لقول المؤلف رحمه الله: أو ترك منها تشديدة أو حرفا. وإذا كان إذا ترك تشديدة يجب عليه أن يعيد الفاتحة إذا كان إماما أو منفردا، فإن باب أولى إذا ترك حرفا أو ترتيبا. يعني لو أنه خالف الترتيب، كأن يقدم آية على آية، فإنه إذا أتى بالآية التي أخرها لا بد أن يأتي بها وما بعدها، ولا يجزئه أن يأتي بها منفردة، لأنه سيكون حينئذ خالف الترتيب الواجب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لزم غير مأموم إعادتها. إذا حصل قطع الفاتحة بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال، أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا، فإنه في هذه الحالة يلزم غير المأموم إعادتها. نعم نعم. من أبدل حرفا مكان حرف، الأصل أنه لا يصح ذلك إلا في الضاد، فكثير من أهل العلم يقول إنه لو قرأ الضاد ضاء كأن يقول: ولا الضالين، ولا يقول: ولا الضالين، ففي هذه الحالة يرخص بعض أهل العلم رحمه الله تعالى، لأن مخرج الحرفين قريب، خاصة إذا كان لا يعلم. أما إذا كان يعلم ويستطيع فإنه ينبغي أن يأتي بالحرف من مخرجه. وأما قراءة الفاتحة مرتلة مجودة فهذا ليس بواجب، وإنما هو مستحب، فالمستحب في قراءة الفاتحة أن يقرأها مرتلة مجودة، يقف عند رأس كل آية كما كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويجهر الكل بآمين في الجهر. ويجهر الكل، والمراد بالكل يعني الإمام والمأموم والمنفرد، فهذا حكم شامل للثلاثة. يجهر بآمين في الجهر، ففي صلاة المغرب والعشاء والفجر في الركعتين الأوليين يجهر الإمام بالقراءة فيجهر بالتأمين، وكذا المأمومون يجهرون بالتأمين. قال أهل العلم رحمه الله تعالى: إن الأفضل ألا يصل التأمين بالفاتحة ما يقول ولا الضالين آمين، وإنما يسكت سكتة لطيفة فلا يصل التأمين بالفاتحة حتى لا يظن بأن التأمين آية من الفاتحة، فالتأمين ليس بآية من الفاتحة، ولهذا هو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، وإنما يسكت سكتة يسيرة ليتبين للناس بأنه ليس من الفاتحة. ومن أخطاء بعض الناس في التأمين أنه يشدد الميم فيقول آمين ولا يقول آمين، ومعنى آمين يعني قاصدين، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا آمين البيت الحرام، يعني قاصدين البيت الحرام. فلو أنه قال آمين متعمدا بطلت صلاته، لأنه تكلم في الصلاة. نعم. ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل. نعم، قبل ذلك عفوا، من المسائل المهمة، بما أننا قلنا بأن الفاتحة ركن يجب الإتيان بها بالنسبة للإمام والمنفرد، فإنه يترتب على ذلك أنه يجب على الإنسان أن يتعلمها. تعلم الفاتحة وتصحيح القراءة فيها واجب على كل مسلم، وكثير من المسلمين الآن يعرفون الفاتحة لكنهم يقعون في أخطاء غير مقبولة. ربما تجد إنسان نشأ في بلاد المسلمين وربما تعلم في المدارس، ومع ذلك يقع في أخطاء في قراءة الفاتحة لا تصح الفاتحة معها. فيجب على كل مسلم أن يتعلم الفاتحة، وهذا أيضا حكم كل ذكر واجب في الصلاة. كل ذكر واجب في الصلاة يجب على المسلم أن يتعلمه، لأن القاعدة المتقررة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يقرأ بعدها، يعني بعد الفاتحة، سورة. وقراءة سورة بعد الفاتحة على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، بمعنى لو أن المصلي إماما أو مأموما أو منفردا لم يقرأ سورة مع الفاتحة، وإنما ركع بعد قراءة الفاتحة مباشرة، صحت صلاته، لأن قراءة ما زاد على الفاتحة مستحب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يقرأ بعدها. والأفضل في الذي يقرأ بعد الفاتحة أن يكون سورة، ومعنى كلام المؤلف يعني يقرأ سورة بكاملها، لا يقرأ آيات من سورة، هذا هو الأفضل والسنة. ولو أنه قسم السورة بين الركعتين، أو قرأ آيات من أواسط إحدى السور فلا بأس بذلك، لكن هذا مراد المؤلف رحمه الله: ثم يقرأ بعدها سورة، يعني سورة كاملة. والسنة في هذه السورة تختلف باختلاف الصلوات الخمس، فالسنة في صلاة الصبح أن يقرأ من طوال المفصل، والمفصل من سورة قاف إلى آخر المصحف، هذا هو المفصل. من سورة قاف إلى آخر المصحف هذا هو المفصل. فالسنة في صلاة الصبح أن يقرأ من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي، الباقي يشمل العشاء ويشمل كذلك الصلوات السرية الظهر والعصر، ويشمل كذلك الصلوات السرية الظهر والعصر. وهذا على سبيل الاستحباب، بمعنى لو أنه قرأ في المغرب من الطوال فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة الأعراف في المغرب، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الطور في المغرب، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة المرسلات في المغرب. فالمراد بذلك أن يكون هذا هو الغالب على الإنسان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من طوال المفصل. وقد سبق قبل قليل أن المفصل يبدأ من قاف إلى الناس، فالطوال طوال المفصل تبدأ من سورة قاف إلى سورة النبأ، هذا هو المشهور عند أهل العلم، وبعضهم يقول إلى سورة عبسة، وبعضهم يقول إلى سورة البروج، لكن المشهور أن الطوال إلى سورة النبأ. أما في المغرب فيقرأ من قصاره، والقصار المشهور أنها تبدأ من الضحى إلى الناس، وبعض أهل العلم يقول من لم يكن الذين كفروا، لكن المشهور عند أهل العلم أن القصار تبدأ من سورة الضحى. وفي الباقي في العشاء وكذلك الظهر والعصر يقرأ من أواسطه، ويعني من النبأ إلى الضحى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا في حديث معاذ سعد في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف. ثم قال: هلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى؟ وهذه السور هي من أواسط المفصل. نعم. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، بناء على أنه لا يصح الكلام في الصلاة، فأي قراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه لا تصح. فشروط صحة القراءة في الصلاة أن تكون موافقة لمصحف عثمان رضي الله عنه، وأن تكون صحيحة السند، والأولى أن تكون من القراءات العشر على المذهب. أما القراءات العشر فيصح الصلاة بها باتفاق، أما ما سوى القراءات العشر وهو موافق لمصحف عثمان رضي الله عنه وصحيح السند فالمذهب أيضا أنه يصح القراءة به في الصلاة. أما الخارج عن مصحف عثمان رضي الله عنه مثل قراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات، لفظة متتابعات هذه قراءة ابن مسعود، فهذه لا يقرأ بها في الصلاة على المذهب، ولو قرأ بها بطلت الصلاة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه. نعم. ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره ويقول: سبحان ربي العظيم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم، يعني إذا قرأ السورة بعد الفاتحة، يركع مكبرا، ويكبر حين الركوع، ولهذا يكون التكبير حين الانتقال، لا يتقدم على التكبير، لا يتقدم التكبير على الركوع ولا يتأخر عنه، وإنما يكون موافقا له. ولهذا في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام للصلاة ثم يكبر حين يركع. قال: ثم يكبر حين يركع، وهذا يفيد بأن التكبير في حين الركوع ليس متقدما عليه وليس متأخرا عنه، ويسن له ثم يركع مكبرا، هذا على سبيل الوجوب، التكبير واجب. أما رفع اليدين عند التكبير فهذا سنة، يعني يكبر يرفع يركع مكبرا رافعا يديه، قوله رافعا يديه يعني أن هذا على سبيل الاستحباب. وصفة رفع اليدين كما تقدم معنا هي صفة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، يرفع يديه مستقبلا بأصابعها القبلة وتكون حذو منكبيه، يقول هكذا، ما يقول هكذا مثلا مثل بعض الناس، وإنما يستقبل بها القبلة. والدليل على رفع اليدين حين التكبير الركوع هو حديث ابن عمر رضي الله عنه في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في أربعة مواضع، سبق معنا هذا الحديث. قال المؤلف رحمه الله: ويضعهما على ركبتيه، يعني إذا ركع يضع يديه على ركبتيه، وهذا على سبيل الاستحباب. فلو أنه أرسل يديه إرسالا أو وضعهما بين فخذيه صحت صلاته، لكنه خالف السنة. قال المؤلف رحمه الله: مفرجتي الأصابع، يعني أصابع اليدين حين توضع على الركبتين تكون مفرجة فيفرج أصابع يديه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مستويا ظهره، فالسنة أن يكون ظهره مستويا، وكذلك يكون رأسه حيال ظهره، يعني يكون رأسه مستويا مع ظهره، لا يكون رأسه أرفع من ظهره ولا يكون دون ظهره. هذا هو السنة. فإن قلت: وما هو الانحناء المجزئ في الركوع الذي إذا لم يأتي به المصلي لم يصح ركوعه ومن ثم لا تصح صلاته؟ فالجواب أن الركوع المجزئ من القائم، وإن شئت فقل إن أقل قدر من الركوع يجزئ للقائم، هو أن ينحني بحيث يتمكن من مس ركبتيه بيديه. إذا انحنى انحناء يتمكن معه من مس ركبتيه بيديه فإن هذا هو أقل قدر يجزئ في الركوع. أما إذا انحنى انحناء دون ذلك بحيث لا تبلغ يداه ركبتيه فإن هذا الركوع لا يصح. والعبرة بالإنسان متوسط الخلقة، لا بطويل اليدين ولا بقصيرهما. أما إذا كان الإنسان طويل اليدين أو قصير اليدين فإنه يعتبر في ذلك بالمقدار. هذا هو أقل قدر مجزئ من الانحناء في حق القائم. أما في حق القاعد الذي يصلي جالسا فما هو أقل قدر من الانحناء واجب إذا كان يستطيعه؟ الجواب أنه ينحني انحناء يكون رأسه في مقابل الأرض. ومعنى يكون رأسه في مقابل الأرض يعني أنه يتجاوز، أن رأسه إذا انحنى يتجاوز ركبتيه فيكون مقابلا للأرض. فإذا كان انحناؤه دون ذلك بحيث أن رأسه لم يصل إلى مقابلة الأرض فإنه انحناء لا يجزئ في الركوع من القاعد المستطيع على هذا الانحناء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقول سبحان ربي العظيم، وهذا على سبيل الوجوب وليس على سبيل الاستحباب، فقول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب في حق الإمام والمأموم والمنفرد على حد سواء. والدليل على ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده هذا الدعاء: سبحان ربي العظيم. والقدر الواجب هو أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، هذا هو القدر الواجب. وأدنى الكمال أن يقولها ثلاث مرات. وأعلى الكمال في حق الإمام، أعلى الكمال في حق الإمام أن يقولها عشر مرات. أما قولنا في حق الإمام لأن المأموم أو المنفرد يطيل كيفما شاء لأنه يصلي لنفسه، أما الإمام فهو يصلي نفسه ويصلي للناس، فلا يطيل في الركوع أكثر من عشر تسبيحات، هذا هو أعلى الكمال كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. ثم يرفع رأسه، إذا أتى بالتسبيح في الركوع يرفع رأسه، وكذلك يرفع حال رفع رأسه يرفع يديه، لما سبق من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الصلاة في أربع مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول. قال المؤلف رحمه الله ثم يرفع رأسه ويديه قائلا، يعني أن هذا الذكر الذي سيقوله المؤلف يقوله المصلي حال رفعه لا قبله ولا بعده، كما قلنا في تكبيرات الانتقال. قال قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، وقول المؤلف رحمه الله قائلا إمام ومنفرد يفيد بأن قول سمع الله لمن حمده خاص بالإمام والمنفرد دون المأموم، أما المأموم فلا يشرع له أن يقول سمع الله لمن حمده. ومعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده، استجاب الله لمن حمده. نعم. وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. نعم. قال المؤلف رحمه الله وبعد قيامهما، الضمير عاد على الإمام والمنفرد، يعني إذا قام واعتدل في القيام فإنهما يقولان ربنا ولك الحمد، وهذا هو القدر الواجب، ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد. أما ما زاد فإنه سنة، أما ما زاد فإنه سنة. قال المؤلف رحمه الله وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماوات، ملء السماء، هذا هو اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله، واللفظ المشهور في الحديث ملء السماوات بجمع السماء، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وجاء في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ومعنى هذا الحديث أي أنه يحمد الله تبارك وتعالى حمدا لو كان أجساما لملأ هذه المواضع، يعني أنه حمد كثير لا حد له. وهذا الحمد له أربعة صيغ كلها جاء بها الحديث، الأفضل أن يقول ربنا ولك الحمد، أما الصيغ الأخرى فهي أن يقول ربنا لك الحمد بحذف الواو، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، يعني الاتيان باللهم وحذفها والاتيان بالواو وحذفها، المجموع أربعة صيغ. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد، أفاد كلام المؤلف رحمه الله بأن المأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد ولا يكمل بقية الدعاء، ولهذا قال ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. والدليل على ذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. والذي يظهر والله أعلم أن الدعاء السابق يعني إكمال الدعاء وهو الرواية الأخرى عند الحنابلة وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن بقية الدعاء مشروع أيضا في حق المأموم كما هو في حق الإمام. وإنما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إنما بيّن القدر الواجب لا أنه لا يزاد عليه. نعم. ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده. نعم. ها هنا مسألة قبل ما يتعلق بالسجود وهي ما حال اليدين بعد الرفع من الركوع. لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يقبض يده اليسرى بيده اليمنى، لم يتطرق لهذه المسألة. والمذهب في هذه المسألة أن المصلي بعد الرفع من الركوع مخير بين قبض يديه أو إرسالهما، هكذا قالوا. قالوا بأنه إن شاء قبض يديه فوضع اليمنى على اليسرى وإن شاء أرسلهما، هكذا قالوا. وإن كان الذي يظهر لي والله أعلم أن الأقرب أنه يقبضهما. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم يخر مكبرا، يعني إذا أتى بالدعاء الذي يقال بعد الرفع من الركوع يخر مكبرا. وهذا لم يقيده المؤلف رحمه الله تعالى بالإمام أو المنفرد لأنه عام في حق الثلاثة، إماما كان المصلي أو مأموما أو منفردا يخر مكبرا. وقوله يخر مكبرا يعني أن تكبيره يكون في حين خروره للسجود لا قبله ولا بعده، كما سبق التنبيه بأن هذه التكبيرات إنما موضعها الصحيح هو حين الانتقال لا قبله ولا بعده. وها هنا تلاحظون أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر رفع اليدين، ما قال ثم يخر مكبرا رافعا يديه، فلا يشرع ولا يسن رفع اليدين في هذا الموضع، وإنما الحديث إنما جاء في المواضع الأربعة فقط كما سبق. قال ساجدا على سبعة أعضاء، وهذه الأعضاء السبعة التي ذكرها هي الرجلين والركبتين واليدين والجبهة مع الأنف، المجموع سبعة أعضاء. والسجود على الأعضاء السبعة هو على سبيل الوجوب لا على سبيل الاستحباب، من أركان الصلاة السجود على الأعضاء السبعة. والدليل عليها حديث ابن عباس رضي الله عنه متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعضاء السبعة. لكن ها هنا مسألة ذكرها المؤلف رحمه الله وهي ما الترتيب الذي يسلكه المصلي عند سجوده؟ هل يقدم يديه أو يقدم ركبتيه؟ المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذا، قال ساجدا على سبعة أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، فيقدم الرجلين ثم الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف. وإذا أردت أن تضبط هذا فهو إنما يقدم العضو الذي هو أقرب إلى الأرض، فالرجلين فالرجلان هما أقرب إلى الأرض، ثم الركبتين أقرب إلى الأرض من اليدين، واليدان أقرب إلى الأرض من الجبهة والأنف، فالترتيب على هذا النحو. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، أفاد المؤلف رحمه الله تعالى بأن السجود على الأعضاء السبعة لا يوجب أن يكون مباشرا الأرض، فلو كان سجوده على الأعضاء السبعة مع حائل يحول بينه وبين الأرض فإن صلاته صحيحة، ولهذا قال ولو مع حائل، لكن يشترط في الحائل ألا يكون من أعضاء سجوده. فلو أنه وضع يده على الأرض وسجد عليها لم يصح سجوده، لأن الحائل بين جبهته والأرض عضو من أعضاء سجوده. أما لو كان الحائل عمامته مثلا أو غترته أو ثوبه فإن هذا لا يمنع من السجود الصحيح. وها هنا أيضا مسألة، وهي إذا تبين لنا بأنه لا بد من السجود على الأعضاء السبعة، فهل يجب أن يمكن كامل العضو من الأرض؟ الجواب أن الحنابلة يقولون بأنه لو سجد على بعض كل عضو صح، يعني لو أنه سجد على يديه ورفع أصبع من أصابعها مثلا فإنه صح، لأنه سجد على بعض العضو. وكذلك لو رفع أنفه صح، لأن الجبهة والأنف عضو واحد ويصح عندهم أن يسجد على بعض العضو. هكذا ذكروا، هذا هو المذهب. ولا شك أن الأحوط أن يمكن الإنسان كامل العضو من الأرض، لا شك أن هذا هو الأحوط. نعم. ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. نعم. يسن له حال سجوده أن يجافي عضديه عن جنبيه، عضديه يجافيهما عن جنبيه، فلا يكون العضدين ملاصقين للجنب، وإنما يجافي بينهما. وكذلك يجافي بطنه عن فخذيه، فلا يكون بطنه ملتصقا بفخذيه. وكذلك أيضا يجافي فخذيه عن ساقيه، يجافي فخذيه عن ساقيه. وهذه المجافات بين العضدين والجنبين وبين الجنبين والبطن وبين البطن والفخذين وبين الفخذين والساقين، إذا كان لا يترتب عليهما أو لا يترتب عليها إلحاق الأذى بجاره، لأن بعض الناس ربما تجافى في الصلاة مجافاة تؤذي من بجواره. نعم. ويفرق ركبتيه ويقول سبحان الله. نعم. وكذلك يفرق ركبتيه، وكل هذا المجافاة والتفريق على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. يفرق ركبتيه فلا يضمهما إلى بعض، وكذلك يفرق رجليه فلا يضمهما إلى بعض. وقد تقدم معنا بأن السجود على الرجلين لا بد منه لأنهما عضوان من الأعضاء السبعة، والمستحب أن يستقبل بأطراف أصابعها القبلة، أما تمكينها من الأرض فهذا واجب. نعم. ويقول سبحان ربي الأعلى، يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، كما تقدم في حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره من الأحاديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه وغيره. والتفصيل فيه كالتفصيل في التسبيح في الركوع، يعني الواجب قول سبحان ربي الأعلى مرة، وأدنى الكمال قولها ثلاث مرات، وأعلى الكمال بالنسبة للإمام أن يقولها 10 مرات. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه ويقول رب اغفر لي. ثم يرفع رأسه مكبرا، يعني يرفع رأسه من السجود مكبرا، وهذا كما سبق معنا مرارا أن التكبير يكون حال الرفع لا متقدما عنه ولا متأخرا عنه. وتلاحظون أنه أيضا لم يذكر رفع اليدين ها هنا لأنه لا يشرع. ثم يرفع رأسه مكبرا، يعني يقول الله أكبر، ويجلس مفترشا يسراه، يعني يجلس مفترشا رجله اليسرى، فيفرش رجله اليسرى على الأرض ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى. والسنة أن يثني أصابعها إلى القبلة. هذه صفة الجلوس بين السجدتين. قال المؤلف رحمه الله: وأيضا السنة في حق يديه أن يضعهما على فخذيه مضمومتي الأصابع. السنة أن يضع يديه على فخذيه بين السجدتين مضمومتي الأصابع، ولا يجعل يديه على ركبتيه، وإنما يكون موضع اليدين على الفخذين. قال المؤلف رحمه الله: ويقول رب اغفر لي. هذا على سبيل الوجوب، والقدر الواجب هو أن يقول رب اغفر لي مرة واحدة. قال الحنابلة: والكمال أن يقولها 3 مرات، ولم يقولوا الكمال أن يقولها 10 مرات، قالوا هنا الكمال أن يقولها 3 مرات، والأظهر أنها في حكم التسبيح. نعم. ويسجد الثانية كالأولى. ويسجد الثانية كالأولى، يعني كالأولى في الأحكام وفيما يقال فيها. نعم. ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل. نعم. ثم يرفع، يعني يرفع رأسه من السجود مكبرا، فالتكبير يكون حال الرفع كما سبق معنا مرارا. وأيضا لم يذكر رفع اليدين ها هنا لأنه غير مشروع. ناهضا على صدور قدميه، هذا هو السنة، أن ينهض على صدور قدميه. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى هذا أفاد أنه لا يشرع للمصلي أن يجلس جلسة الاستراحة، يعني لا يجلس جلسة بين رفعه من السجود وقيامه للركعة الثانية، وإنما ينهض من سجوده مباشرة قائما. وهذا هو المذهب وهو قول جمهور الفقهاء، فلا يجلس الإنسان جلسة الاستراحة إلا لحاجة، وليست جلسة الاستراحة سنة مقصودة لذاتها. ولهذا أغلب الذين رووا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروها. نعم جاءت في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، لكن مالك رضي الله عنه جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما، وفي أواخر حياته، فربما كان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجلسة لحاجة وعذر، لا أنها سنة في الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: معتمدا على ركبتيه إن سهل، يعني السنة أن يعتمد في قيامه على ركبتيه. وقوله إن سهل يعني إذا شق عليه فلا بأس أن يعتمد على الأرض، ولو أنه اعتمد على الأرض فليس عليه من بأس، وإنما هذا هو السنة، الاعتماد على الركبتين. نعم. ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. يصلي الركعة الثانية كصلاة الركعة الأولى في سائر أحكامها التي سبقت معنا، إلا في 4 أمور: التحريمة فلا يكبر الإحرام، وإنما يكون هذا تكبيره للانتقال، ولهذا تكبير الانتقال يكون حال انتقاله قبل أن يستتم قائما. والاستفتاح لأنه يكون في أول الصلاة، والتعوذ فلا يتعوذ في الركعة الثانية لكنه يبسمل، لأن البسملة تكون قبل كل سورة. إلا أنهم قالوا إذا لم يتعوذ في الركعة الأولى فإنه يتعوذ في الركعة الثانية، أما إذا تعوذ في الركعة الأولى فلا يكرر الاستعاذة. وتجديد النية لأنه ما زال في الصلاة. نعم. ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه، يقبض خنصر اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسباحتها في تشهده. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يجلس. هذا الجلوس هو الجلوس للتشهد، هو الجلوس للتشهد الأول، وموضع هذا الجلوس بعد الانتهاء من الركعة الثانية بسجوديها. يجلس بعد الرفع من السجود الثاني من الركعة الثانية يجلس مفترشا. فصفة الجلوس للتشهد الأول كصفة الجلوس بين السجدتين. الصفة السابقة التي ذكرناها في الجلوس بين السجدتين هي صفة الجلوس للتشهد الأول. قال: ويداه على فخذيه، كما سبق معنا في السجود في الجلسة بين السجدتين. لكن ها هنا يقبض خنصر اليمنى وبنصرها، بخلاف الجلسة بين السجدتين فلا يقبض وإنما يرسل الأصابع. قال: يقبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى. أما اليسرى فإنها مرسلة، أما اليمنى فالسنة أن يقبضها بهذه الكيفية، يضع يده اليمنى على فخذه ويقبض الخنصر والبنصر، يقبض الخنصر والبنصر هكذا، ويحلق الإبهام مع الوسطى هكذا، ويشير بسباحتها، يشير بسباحتها. والمراد بالسباحة هي أو هو الأصبع الذي يلي الإبهام، السباحة لأنه يشار بها عند التسبيح، ويسميها بعض الناس أيضا السبابة لأنه يشار بها عند السب. قال المؤلف رحمه الله: ويشير بسباحتها في تشهده. متى يشير؟ قال: يشير عند ذكر الله تبارك وتعالى، ولا يستمر في تحريكها هكذا، وإنما يشير بها فقط عند ذكر الله تبارك وتعالى في التشهد. قال المؤلف رحمه الله: ويبسط اليسرى، يضعها مضمومة الأصابع على فخذه. نعم، ويبسط اليسرى ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. نعم، هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو التشهد الأول. وقد جاء في المتفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، ثم ذكر هذا الحديث. يقول: التحيات لله. التحيات جمع تحية، يعني يقول التحيات ألفاظ التعظيم كلها لله تبارك وتعالى، الألفاظ التي تدل على التعظيم والسلام والتحية كلها لله تبارك وتعالى. والصلوات، ما المراد بالصلوات؟ قالوا: إما أن المراد الصلوات الخمس أو سائر العبادات هي لله كذلك. والصلوات يعني والصلوات لله. والطيبات المراد بها الأعمال الصالحة، جميع الأعمال الصالحة داخل في قوله والطيبات. فالمصلي يقول: جميع التحيات التعظيمات هي لله تبارك وتعالى، وجميع الصلوات وجميع الأعمال الصالحة هي لله تبارك وتعالى. ثم يقول: السلام عليك أيها النبي. السلام يعني اسم السلام، اسم الله تعالى السلام، أو سلام الله عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم يقول: السلام علينا. فبعد تسليمه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السلام علينا، يعني على الحاضرين الإمام والمأموم والمصلين ومن حضر من الملائكة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وإذا قال وعلى عباد الله الصالحين تشمل كل عبد صالح لله تبارك وتعالى. وهذا من بركات صلاح الإنسان، من بركات صلاحه أنه يدعو له كل مصل في صلاته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا هو الشهادة لله تبارك وتعالى بالتوحيد وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. نعم، نكمل بعد الأذان. قال رحمه الله ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، قال المؤلف رحمه الله ثم يقول، وهذه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية تقال في التشهد الذي يعقبه سلام، لا تقال في كل تشهد، وإنما تقال في التشهد الذي يعقبه سلام، إنما تقال في التشهد الذي يعقبه سلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والمراد بآل محمد على المذهب أتباعه في دينه، هذا هو المراد بآل محمد على المذهب. ذلك أن معنى الآل تأتي على معنيين، على القرابة وتأتي بمعنى الأتباع، ومن معاني الأتباع قول الله تبارك وتعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإن المراد أتباعه على دينه. قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد جاء هذا الصلاة، هذه الصفة أو هذه الصيغة من صيغ الصلاة الإبراهيمية، جاءت في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في متفق عليه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله تبارك وتعالى قد علمنا كيف نسلم عليكم، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة. نعم. ويستعيد من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد. نعم، يعني إذا في التشهد الذي يعقبه السلام إذا أتى بالصلاة الإبراهيمية وهي واجبة لا بد منها كما يأتي معنا في أركان الصلاة وواجباتها، وإذا أتى بها يأتي بالاستعاذة من هذه الأمور الأربعة، والاستعاذة من الأمور الأربعة المذكورة هي على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، ويستعيذ ندبا من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات، يعني فتنة الحياة وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. والاستعاذة من هذه الأمور الأربعة جاء فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم في متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء كذلك في متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها وغيرهم، وجاء أيضا في متفق عليه الأمر بها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يستعيذوا بالله تعالى من هذه الأمور الأربعة. وكذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من المأثم والمغرم، يقول: اللهم أني أعوذ بك من المأثم والمغرم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويدعو بما ورد. والحقيقة أن الاستعاذة من هذه الأمور الأربعة وإن كانت مستحبة لا واجبة، إلا أنه لا ينبغي أن يفرط فيها المصلي، فإنها من أعظم ما يستعاذ منه، من أعظم ما يستعاذ منه، ولهذا لازمها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالاستعاذة منها. قال المؤلف رحمه الله: ويدعو بما ورد، يعني يسن له أن يدعو بما ورد. وما معنى كلام المؤلف رحمه الله بما ورد؟ يعني أنه يدعو بالأدعية التي جاءت في الكتاب والسنة، وكذلك ما جاء في معناها. وفهمنا من كلامه وهو المذهب أنه لا يدعو بأمر من أمور الدنيا، يعني أن المصلي لا يقول في صلاته مثلا قبل السلام لا يقول اللهم ارزقني بيتا واسعا أو ارزقني سيارة أو نحوهما من أمور الدنيا، بل قال الحنابلة بأنه لو دعا بأمر من أمور الدنيا فإن الصلاة لا تصح وتبطل، هكذا قالوا، هذا هو المذهب. والأظهر والله أعلم أنه له أن يدعو بأمور الدنيا، لكن الأفضل أن يدعو بأمور الآخرة. نعم. ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. ثم يسلم عن يمينه، والتسليم ها هنا واجب، هذا الذكر على سبيل الوجوب لا على سبيل الاستحباب، وذلك لحديث علي رضي الله عنه في سنن أبي داود، وقد صححه بعض أهل العلم رحمه الله، قال تحريمها التكبير يعني تكبيرة الإحرام وتحليلها التسليم، ويقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، ويقول عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، ولو زاد وبركاته لا بأس بذلك. نعم. وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. نعم. وإن كان في ثلاثية، يعني إذا كان المصلي يصلي صلاة ثلاثية والمراد بها صلاة المغرب أو رباعية، فإنه ينهض بعد التشهد الأول. هل يرفع يديه في هذا الموضع؟ المذهب أنه لا يرفع يديه، المذهب أنه لا يرفع يديه، ولهذا لم يذكر رفع اليدين ها هنا، أليس كذلك؟ قال ثم نهض مكبرا بعد التشهد الأول، لم يقل مكبرا رافعا يديه، هذا هو المذهب. لكن الرواية الأخرى عند الحنابلة وهي الأقرب للصواب إن شاء الله، وهي أيضا التي جاء بها حديث ابن عمر رضي الله عنه المتفق عليه، الذي جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده في هذا الموضع، وبناء عليه نقول بأنه أيضا يسن له أن يرفع يديه في هذا الموضع. قال المؤلف رحمه الله تعالى وصلى ما بقي كالثانية، صلى ما بقي كالثانية يعني كالركعة الثانية لكن بالحمد فقط، يصلي كالركعة الثانية فلا يستفتح ولا يكبر الإحرام ولا يتعوذ ولا يجدد النية كما سبق معنا في ما يتعلق بالركعة الثانية، لكنه يصلي بالحمد فقط، يعني يكتفي بقراءة سورة الحمد، وهذا على سبيل الوجوب أيضا كما سبق معنا، ولا يقرأ معها غيرها. نعم. ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، وهذه الصفة في الجلوس صفة التورك هي على سبيل الاستحباب، وصفة التورك أن يقدم رجله اليسرى ويخرجها من تحت قدمه وفخذه ويجلس على الأرض وينصب رجله اليمنى، ينصب رجله اليمنى ويضع مقعدته على الأرض ويقدم رجله اليسرى فيخرجها من أسفل فخذيه فتخرج من عند رجله اليمنى، هذا هو صفة التورك المشروع في الصلاة. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن التورك إنما يسن في الصلاة التي فيها تشهدين في التشهد الأخير، ولهذا لا يسن التورك في التشهد الأول، ولا يسن لصلاة الفجر أو نحوها من النوافل التي ليس فيها إلا تشهد واحد، فإذا كانت الصلاة فيها تشهدان فإنه سنة في التشهد الأخير فحسب. نعم. والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها. نعم. قال المؤلف رحمه الله والمرأة مثله يعني مثل الرجل. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة الصلاة كما سبق معنا في هذا الدرس والدرس الذي تقدم أيضا من الأسبوع الماضي، لما ذكر صفة الصلاة سواء كانت تلك الصفة قولية أو فعلية، ذكر أن المرأة كالرجل في ما سبق كله، فكل ما هو مشروع في حق الرجل مشروع في حق المرأة، إلا أن المؤلف رحمه الله تعالى استثنى أمرين فقال: لكن تضم نفسها، وهذا يكون في الركوع والسجود. قالوا يعني لا يشرع للمرأة أن تتجافى في سجودها أو في ركوعها، فلا يقال في حق المرأة إنه يسن لها أن تجافي فخذيها عن بطنها أو تجافي عضديها عن أو أن تجافي عضديها عن عن عن, عن بطنها ولا فخذيها عن ساقيها. قال: وإنما تجمع نفسها لأن هذا هو أستر لها، هكذا قالوا، هذا هو المذهب. والذي يظهر والله أعلم أن المرأة إذا صلت في موضع لا يراها فيه الرجال فهي كالرجل في المجافاة ونحوها من أفعال الصلاة، أما إذا صلت بمحض الرجال فنعم، ها هنا يقال لها إنها لا تتجافى في الصلاة لأن هذا هو أستر لها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتسدل رجليها في جانب يمينها، يعني أنه لا يشرع لها التورك ولا الافتراش بأن تنصب رجلها اليمنى في الجلسة بين السجدتين أو في التشهد الأول، وإنما تسدل رجليها في جانب يمينها، فتفترش الرجل اليسرى وتسدل الرجل اليمنى لا تنصبها، هكذا قالوا. وكل هذا مبني على أن هذه الصفة هي أستر لها، وهذا قد يكون متوجها إذا كانت المرأة تصلي بمحضر الرجال كما قلت، أما إذا كانت تصلي بغير محضر منهم فإن الأقرب أن حكمها كحكم الرجل. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في صفة الصلاة، ولعلنا نبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في ما يكره في الصلاة ويباح ويستحب، لعلنا نؤجل البدء في هذا الفصل حتى يكون درسنا إن شاء الله غدا يتناول أفعال الصلاة سواء كانت مباحة أو مستحبة أو واجبة أو محرمة أو مكروهة، بحيث يكون الحديث متصلا ببعضه. لكن المؤلف رحمه الله ذكر أن المرأة كالرجل فيما سبق إلا في أمرين، أليس كذلك؟ ولعل هذا يكون واجب للإخوة والأخوات لن نتكلم فيه، وإنما مذاكرة فيما بين أنفسهم، وممكن يستفيدون من ذلك في الدخول في منتدى الدورة، وهو أن بعض العلماء ذكروا فروقا أكثر. لو أن الإنسان أراد أن يستخرج الفروق بين المرأة والرجل في الصلاة فقط دون سائر العبادات لجمع عدة فروق، وقد ذكر بعض العلماء المتأخرين 25 فرقا بين الرجل والمرأة في الصلاة، فممكن أن الإنسان يتأمل ويستخرج هذه الفروق التي تحصل له بين المرأة والرجل في الصلاة فقط، ولو شاء وسع الدائرة فقال في العبادات، ولو شاء وسع الدائرة أكثر فقال في الفقه جميعا، وهنا ستكون الفروق كثيرة جدا. أما الأصل فالأصل في الشريعة أن أحكام المرأة كأحكام الرجل إلا فيما استثني ودل عليه الدليل، وما لم يدل عليه الدليل فإن حكم المرأة فيه كحكم الرجل. في أسئلة؟ نعم شيخ. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.